بسم الله الرحمن الرحيم. الآخر يقول أقسام كتاب الله، هذه أربعة أقسام إن شاء الله سيأتي معنا الكلام عليها. يقول أخ من فرق بين تعريف التكليف في اللغة وبين تعريفه في الشرع، وبينهما ارتباط. ففي اللغة أعم، كل ما فيه تشقى سواء في العبادات أو العادات ثم التكليف أو المباحات، وفي الشرع في الأحكام الشرعية. يقول ما المراد بقوله النسبة، بقوله لا يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، وقول ما عرفت فيه النسبة للعادة أي بمناسبة هذا الشيء لهذا الشيء، فمثلا مناسبة هذا الخليط السفنجيل للإنسان، مناسبة الشطرونية إلى الإسهاب. فقول النسبة أي إضافة أمر إلى أمر. نسبة نجيب الأسئلة التي لا علاقة بها فقط. قال الأخ قوله بتعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث المكلف به. هذا أولا يعبر بقول ما دل عليه خطاب الشرع، لأن الخطاب هو ذات اللفظ وما دل عليه يقول من الوجود أي الحكم. هذا كنا سننبه عليه الآن، وهو أن التعريف يقال ما دل عليه خطاب الشرع أو ما اقتضاه خطاب الشرع، هذا أصل. نحن عرفنا الحكم خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، فليس هو الحكم ليس هو نفس الخطاب، ليس هو نفس الأمر أو النهي أو غيره، إنما ما دل عليه، ما دل عليه ذلك الأمر الشرعي أو ذلك الخطاب الشرعي. إذن يراد قبل التعريف ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع، أو كما قال الشيخ الكريم في الأصول نهي الرسول ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع. يقول أخ نريد أن تعيد شرح تعريف الحكم لأن فيه نوع من الغموض. من يقول لنا تعريف الحكم الشرعي الاصطلاحي؟ تعريف الاصطلاحي عندك؟ يعني هذا من حيث العموم، لكن من حيث المقصود به هنا المستوى الشرعي، الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تصوير أو وقت. فقولنا ما دل عليه خطاب الشرع خرج به خطاب غير الشرع، لأن التشريع لله سبحانه وتعالى. بأفعال المكلفين خرج به الأدلة الشرعية التي لا علاقة لها بفعل المكلف، كالمخبرة عن قصص واقعة أو عن صفات الله سبحانه أو ما شابه. بأفعال المكلفين من طلبه أو تخيله أو دخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، كلها طلب أو تخيل دخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والحرام والمكروه والممدود والمباح، أو وضع دخل فيه الأحكام الوضعية الشروط والأسباب والموانع إلى آخره. القيد الذي زاده بعضهم من حيث المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه مكلف به، ما فائدة هذا القيد؟ يعني من حيث أفراد إذا ذكر في الدليل أفعال المكلفين لا من حيث الأمر بالفعل، إنما

وتاركه متوعد بالعقاب، الصلاة والزكاة والصوم. إذا قد يعرض في الحقيقة وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وقد يعرف بالحكم ويقال هو ما توعد بالعقاب على تركه، وما يفعل فاعل امتثالا، ما يفعل فاعل امتثالا وتوعد تاركه بالعقاب، هذا تعريف بالحكم. قد يكون التعريف بالحكم وقد يكون بالحقيقة، بحقيقة الشيء وماهية الشيء. بعضهم لا يفهم مما نقول هذا تعريف له بحقيقة والماهية، وهذا تعريف بالحكم. حقيقة الماهية أن تعبر بألفاظ تبين حقيقة هذا الشيء. ومثلا الصلاة، تقول الصلاة هي عبادة ذات قيام وركوع وسجود، يقرأ فيها بكذا ويقال فيها كذا، هذا تعريف ماذا؟ يعني الحقيقة. أو باختصار يقال عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدعة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تعريف الحقيقة. تعريف الحكم أن تقول الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الذي من تركه الذي اختلف فيه، اختلف العلماء فيه من تركه هل يكفر أو لا يكفر إلا. فتعريف حقيقة يعني تذكر كتاب وتذكر قيود تبين به حقيقة هذا الشيء ما هو. والتعريف بالحكم تذكر حكمه، حكم هذا الشيء وثمرته، وكله جالس من العلماء. القصد أنهم أن المجتمع يعقل معنى هذا الشيء، وقد يكون التعريف بالمثال، قد يكون هذا التعريف بالمثال. قال المؤلف رحمه الله، هذا كلام مقدام، قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: الفرض هو الواجب على احدى الروايتين. احدى الروايتين في مذهب من؟ احمد، لان ابن قدامه حنبلي وذكر كتابه الروضه على مذهب الحنابلة. قال: والفرض هو الواجب على احدى الروايتين. قال الشنقيطي رحمه الله: فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك، يعني أن الفرض الواجب مترادفان، معناهما مترادفان، وهذا هو أيضا الأصح على مذهب أحمد والترادف، الأصح مذهب أحمد والترادف أن الفرض الواجب كلاهما مترادفان، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. قد دلت على ودل على ذلك اتفاقهم بالمعنى اللغوي، وكذلك دلت على ذلك أدلة شرعية على الترادف، أدلة شرعية تدل على الترادف. فإن المعنى اللغوي فالفرض أيضا يأتي بمعنى الحث من النزول كما تقدم في الواجب. ونعم، وستأتي بعض الأدلة التي تدل على ذلك. وكذلك الفرق قد يأتي معنى التقدير، التقدير والحظ والقطع. فقال تعالى: فنصف ما تركتم، أي ما قدرتم. وفرض السهم، فرض السهم، فرض القوس إذا جعل له، إذا قطع منه قطعة يربط فيها الوتر. وفرضة الجبل إذا كان فيها مكانا مقطوعة سمى فرضة. فالفرض يعني قد يأتي معنى أخر، لكن

ولا تقول لعلهم قصدوا سنة مؤكدة. إذا رأيت الشافعية الحنابلة كذلك المالكية الحنفية يقولون هذا واجب يحمل على الوجود المعروف في علم السنة ولا يقال لعلهم أرادوا به سنة مؤكدة. هذا ليس اصطلاحا إنما هو كلام نادر. حتى ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة قيد قال سنة واجبة سنة واجبة فقيد لم يطلق عليها واجب فقط. فلما قال سنة واجبة فهم أن الغراض سنة مؤكدة فهم أن الغراض سنة مؤكدة. وأن إخواني في الله الأصل يعني إذا وجدت كلام الشافعية الحنابلة المالكية الحنفية غيرهم يقول الواجب يفهم على الوجوب الاصطلاحي. ما هو الوجوب الاصطلاحي؟ ما أمر بالشرع على وجه الإلزام وهو الذي تقدم ما هذا الكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.